ولم يسأل الله أن يدخله عندي، وإذا فتل المؤمن أيضا من صلاته ولم يستعذ بالله من النار، قالت النار يا ويح هذا إن فتل من صلاته ولم يستعذ بالله مني ومن حري وسعيري وأغلالي وسلاسلي وغسليني وغساقي والعياذ بالله رب العالمين. وإذا فتل العبد من صلاته ولم يسأل الله عز وجل أن يزوجه من الحور العين، قالت الحور العين يا ويح هذا إن فتل من صلاته ولم يسأل الله عز وجل أن يزوجه منا. سبحان الله. يبقى إذن ده حديث يدل على إيه؟ أن بعد كل صلاة سهل قوي أسأل الله الجنة، وجنة ربنا سبحانه وتعالى طلب الله منا الدعاء، والدعاء مخ العبادة. وما تقولش أن أعمالي ما توصلش للمستوى، أنا مكسوف من الله عز وجل. كويس، مكسوف من الله دي كويسة، ولكن أسأل الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. لأن قلنا من قبل إن أهل الجنة ربنا اجعلنا وإياكم من أهلها، هيقعدوا مع بعض ويتذاكروا الدنيا وما فيها، يقعدوا إيه؟ يعملوا ترجيع إرجاع أو باكورد للإيه؟ للأحداث الماضية، يرجعوا الإيه؟ الدنيا واللي كانوا فيها. والله فاكرين إمتى بالظبط ربنا تاب عليك يا فلان، بدأت الصفحة تنقلب وتبقى بيضة بس ما فيهاش أسود. هو في الدنيا عارف ولا مش عارف؟ يعرف من ايه؟ ما يعرفش. يعني في الدنيا لا يعرف، فين بالاخره بقى؟ امتى بالظبط وانت بتالف في صفحات اعمالك لما تسلمت الكتاب واطلعت على المواثيق زي ما نشوف ان شاء الله في حلقه البعث والنشور والحساب باذن الله والحشر والحساب ان شاء الله، ان العبد بعد ما يطلع هيكتشف ان فيه ورقه فاصله في كتاب اعماله ما بين الضلال والهدايه، ما بين الانحراف والاستقامة، ما بين الأسود والأبيض، ما بين ما سود من صفحات وبين ما بيضت الصفحات، اللهم اجعلها بيضاء يا رب العالمين. يقول له والله ده أنا سبحان الله يوم كذا، بس أنا ما كنتش عارف أن العمل ده يفتح الله علي فيه. إزاي؟ رؤية مالك في الرؤية بعد موته. وما زلت أكرر إن الرؤية لا تحقق قاعدة شرعية، الرؤية ما تحققش قاعدة شرعية، ولكن رؤى الصالحين كلها خير. فتلميذه الليث بن سعد إمام أهل مصر اللي هو بيقول عليه الإيه؟ الإمام الليثي، هو ده الإيه؟ الليث بن سعد رضي الله عنه، ده لولا أن هو ملوش تلاميذ لكان وصلت شهرته إلى ما وصل إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، لكن عشان ما كانش له تلاميذ فانطمر ذكر الليث بن سعد إلا للمتخصصين اللي بيبحثوا وينقبوا عن تاريخ الصالحين، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين. فالليث شاف أستاذ مالك في الرؤية فرح بيه، ماذا صنع الله بك يا مالك؟ قال والله لقد غفر الله لي الحمد لله. قال له بعلمك؟ قال له لا. علم مين يا رب؟ قال له بعملك؟ قال له لا. قال لا علم ولا عمل، هم إزاي المغفرة جت؟ قال بكلمة كنت أقولها. أشوف شوف مصداق الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يتكلم أحدكم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ربما بلغت من رضا الله عز وجل أنها أدخلته الجنة. كلمة واحدة يقولها تدخل الجنة بيها، اللهم اجعل كل كلماتنا من التي تدخل الجنة يا رب. سبحان الله. والعكس يقول الكلمة تبلغ من سخط الله أنها تضيع الدنيا يروح في داهية. قال كنت بتقول إيه بقى؟ قال كنت كلما رأيت جنازة تمر كنت أقول سبحان الحي الذي لا يموت. ها يبقى كلمة وضعت له في الميزان ثقيلة. وسيدنا داود قال يا رب أكرمتني وأنعمت علي وديتني سليمان، وبعدين سبحان الله ألم تري الحديد، وبنعمل كده سابغات ونعمل سبحان الله الجبال بتؤود معايا وبتردد والأنهار والمياه تقف عن الجريان عند سماع صوتي وأنا أقرأ مزامير الزبور. يا رب أنا عايز أشكرك، أريد أن أشكرك. شوف الله وعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل الشكور ده قليل قوي، اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. قال يا داود، يعني سيدنا داود عايز يسأل الله يشكره ازاي، اشكرك على نعمك الكثيرة دي ازاي يا رب. قال يا داود

ايه موضوع الاربعين يوم ده؟ ده متعب قوي. لكن سرعته في الارض كالريح المرسلة، يدخل في كل بلد وفي كل مكان ما عدا ثلاث اماكن: بيت المقدس، مكة المكرمة، المدينة المنورة. يجي على باب المدينة على حدودها يحاول يدخل، قال صلى الله عليه وسلم: إن على أبواب المدينة ملائكة يحفظونها من شياطين الإنس والجن. حافظ، في شياطين تخش في المكان ده. فتنفي أو يخرج من المدينة المنافقون الذين يعيشون فيها عشان يتبعوا المسيح الدجال، فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. من أتباعه يا رسول الله؟ قال: أتباعه ثلاث أصناف: اليهود والمنافقون والنساء. أكثر أتباعه من مين؟ من اليهود، 70,000 من يهود أصفهان. يعني برضو الشر هيجلنا من ناحية ايه؟ ناحية إيران كده، بعد إيران بشوية البلاوة هتيجي من هناك. حتى أن المسيخ الدجال هيطلع فين يا رسول الله؟ قال: ما بين العراق والشام. هو احنا ما يجلناش من العراق والشام؟ لا، يعني لا إله إلا الله، لا حول ولا، حتى المسيخ الدجال جاي من هناك، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلاوة على كده سبحان الله. هيطلع يجي من الناحية دي ما بين العراق والشام جاي سلامته. الله ليسلمه. سبحان الله. فلا إله إلا الله، يخرج من هذا المكان ويعيذ بالأرض فسادا. سبحان الله العظيم، الله أعطاه من الإمكانيات ومن الإنجاز تسمية الخوارق العادات، لا أقول معجزات لأن المعجزات ليه؟ للرسل. خوارق العادات، المؤمن الضعيف أو اللي ما عندوش إيمان ينبهر بيها، زي الواد الخاب اللي بيطلعه لكم اللي بينقل لكم تمثال الحرية ودي مش عارفين، يقول لك: آه شوف ده إيه. المهم سبحان الله، والناس قاعدة بس فاتحة بقها ولا عارفة. المهم وبعدين ايه؟ يجيب لك البرميطة يلحها على المسرح الحاوي اللي بيجيبوه في التلفزيون ده، وروح مطلع مناديل مناديل مناديل، وشوية وروح معاه مسدس يضرب تلاقي بطة، يضرب بالمسدس تلاقيها وزة، يلاقي اربع كتاكيت. ده كان بقى كنا حلينا مشكلة الامن الغذائي. طب اربعة من دول كانوا عملوا لنا وزارة امتاك حيواني. ها؟ لكن الخيمة لها ناس. ها؟ ما توحدوا رب الناس وتصلوا على خير الناس. المسيح الدجال اكثر اتباعه من اليهود، دول اتباع كل بلوى، والمنافقين نفس القضيه. طب وال ايه الستات دول؟ قالوا: الستات بقى مشكلتهم مشكله، لانهم اتباع كل موضه. شوف، من 40 سنه والراجل اللي اسمه اليهودي الفرنسي اللي اسمه اظن بيركر ده، قاعد يلعبهم زي العرايس اللي على المسرح، طولوا الفساتين، يطولوا الفساتين، لا قصروا الفساتين، قصروا الفساتين، اللون السنه دي احمر كله حصبة احمر، السنه دي اسود اسود والعياذ بالله رب العالمين، السنه دي كحلي كحلي لا اله الا الله، ويجيبوا مجلات وكلام سبحان الله، حاجات ايه موضه. بنت فلان عملت فرح في في في في, في الفندق الفلاني، يبقى لازم بنتنا تعمل زيها، يبقى برضه شغل ستات لا اله الا الله. فهم اتباعه من، بس مش المؤمنات اللي بيحضروا دروس العلم واللي عارفين، لا، اللي هم الستات بتوع الايه، بتوع الموضات والسبحان الله العظيم لا اله الا الله. حتى النبي بيقول: يعود المؤمن الى بيته يعمل ايه؟ قال: يربط امه وزوجته وابنته واخته وعمته وخالته، بيربطهم مخافة ان يخرجن فيتبعن المسيح الدجال، خايف عليهم وما فيش خروج. اكثر اتباعه من النساء ومن المنافقين ومن اليهود، والعياذ بالله رب العالمين. طب يا رسول الله، يعني مش هيدخل المدينة ولا مكة؟ لا، لا المدينة ولا مكة ولا المسجد الاقصى ولا ناحية القدس. طيب هيعمل ايه بقى؟ ايه المشكلة بقى؟ فين الفتنة؟ قال: لا، اسمع الكلام بقى. قال: يقول اول ما يخرج يدعي الايمان، فشوية ناس خايبين يتبعوه، ثم يدعي النبوة، يبقى كده قضى على نفسه في ايه بالنسبة للايه للمؤمنين، ثم يدعي الالوهية، خلاص

نص الحديث بتاع الإمام البخاري. فبينهم كذلك إذ يبعث الله عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ممصرتين يعني فيهم لون، إذا طأطأ رأسه قطر وإن لم يصبه بلل، وإذا رفعه انحدر منه مثل جمان كاللؤلؤ مربوع إلى الحمرة والبياض. بيوصف مين؟ سيدنا عيسى. لو طويل ولو صير وكان شكله إيه؟ لونه أبيض بإيه؟ بحمرة. فلا يجد كافر ولا منافق ريح عيسى إلا ذهبت روحه. يعني ريحة سيدنا عيسى للمؤمن خير وللكافر إيه؟ والعياذ بالله. ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلب المسيح حتى يدركه بباب اللب، فينماس كما ينماس الملح في الماء يدوب يعني، فيمشي إليه فيقتله، فتقام الصلاة فيقال تقدم يا روح الله، فيقول ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. ثم يأتي قوما عصمهم الله من المسيح الدجال، اللهم اجعلنا إن كنا على ظهر الدنيا منهم يا رب، سبحان الله، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم في الجنة. فبينهم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني أخرجت عبادا لي لا يدان أحد بقتالهم، وحرج بعبادي جانب الطور. إيه الكلام ده؟ أن بقول له يا عيسى خد المؤمنين اللي باقيين معاك خدهم ناحية جبل الطور، لأن في جماعة أنا بعتهم محدش يقدر يحاربهم. دي العلامة مين بقى؟ العلامة نمرة كام؟ الخامسة اللي هي يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. قالوا ايه؟ يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما اتاني ايه في ربي خير فاعلوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، الى ايه؟ الى اخر الايات. قال هذا يعني من رحمة الله عز وجل. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وبعد الآية قال إيه؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم إيه؟ جمعا وعرضنا جهنم للكافرين عرضا، إلى آخر الكلام في سورة الإيه؟ الكافر. سبحان الله. يبقى يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الكتب لما تفتحوها حضراتكم هتجدوا فيها يأجوج ومأجوج، دي قبائل متوحشة والواحد منهم كان ينام على ودن ويغطى بالودن التاني. احنا مالناش دعوة بالكلام ده كله. يأجوج ومأجوج قبيلتان الله أعلم بالمكان بتاعهم. واحد فيلسوف يقول لك ازاي الكلام ده؟ ما الارض كلها اكتشفناها والقمر الصناعي صور الارض. قول له تلاقيها على عينك يأجوج ومأجوج في القرآن، واحنا نصدق القرآن وما نصدقكش، وانت لو ولا امرك الصناعي ولا امرك الزراعي. ها سبحان الله، احنا نصدقه ما جاء في كتاب الله عز وجل بان يأجوج ومأجوج هيعيثوا فسادا في الارض، فيعدوا على بحيرة طبرية فيها لسه شوية مية، فيشرب اولهم فيأتي اخرهم ويقول لقد كان في هذه البحيرة ماء منذ زمن طويل. يبقى عدد يأجوج ومأجوج قد ايه بقى؟ ملايين بقى، سبحان الله. المهم يدعو عيسى ومن معه على ان ربنا ينقذهم من هذا الخطر الداهم، فيصاب يأجوج ومأجوج بالنغف في رقابهم، ربنا يبعث عليهم حاجات زي الديدان او الحشرات، فيصبحون فرسا يعني اموات. فتأتي طيور لها أعناق كأعناق البخت زي رقبة الجبل، فترفع جثثهم فتلقيها في البحر، ثم يقول الله للسماء أمطري فتغسل السماء الأرض بمطرها. يعني المطر ينزل سيول يروح شايل كل البلاوي البقايا بتاعت إيه؟ يأجوج ومأجوج. وأحسن من كلامي كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فيبعث الله يأجوج ومأجوج. الكلام ده في ايه؟ رواه الشيخان والإمام أحمد في المسند والدارقطني وابن عساكر وكل، وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ثم يمر آخرهم فيقولون لقد كان في هذا ماء مرة، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار. راس الطور احسن للمسلم ساعتها من 100 دينار. الراس بتاعه البهيمه محدش بياكلها تقريبا الا المصريين. يعني العربي لما كان يدبح ذبيحه يعمل ايه في الراس؟ كان يرميها. فالرسول بيقول دي راس البهيمه، راس الطور ساعتها احسن للواحد من 100 دينار. بيكلم الجماعة العرب اللي هم أصلا الرأس عندهم إيه، لكن ما شاء الله على المصري الرجلين يعملها مش عارف إيه والرأس يعملها إيه، ويستخرج من غير المألوف مألوفة حاجات يعني ما شاء الله. ودي برضو سر في الشعب الغريب ده سبحان الله، ولسه عايش يا أخي سبحان الله. ربنا يديكم الصح بارك فيكم. يعني سبحان الله العظيم، لو أغنى دولة، لو أغنى دولة في لو أمريكا بيتسرق منها على مدى مئات السنين اللي بيتعمل في مصر كانت، لكن سبحان الله سر غريب يمكن موجود في الغلابة بتوع الجامعة. ها ما توحدوه. فيمر أوائلهم يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. لأحدكم اليوم 100 دينار، اللي كان عنده 100 دينار أيام الصحابة كان من أصحاب الملايين. ها سبحان الله. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرثا قتل يعني كموت نفس واحدة. ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجد موضع شبر إلا قد ملأه ذهبهم، الذهب بتاعهم اللي ريحة النوتن اللي ايه الباقية ده. حتى اللي حضراتكم راح موسكو اول ما تنزل في مطار موسكو تشم ريحة السنان غريبة والله. اسأل اي واحد راح موسكو اول ما تنزل تشم سبحان الله. تروح بقى ناحية بخارة وسمرقند وطشقند والجمهوريات الاسلامية اللي في اتحاد سوفيتي ما تشمش ريحة الصنان لان دي فيها المسلمين الموحدين. فيرغبون الى الله في الدعاء بلهم مين؟ سيدنا عيسى والمؤمنون. فيرسل الله عليهم طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. يعني فيش بيت في مدينة او في صحراء او في غيط او في ارض او في الا ما المية ايه هتدخله ان شاء الله. فيغسله حتى يتركه كالزلقة، يعني تبقى الدنيا ايه زحلي يعني كلها سبحان الله. وانا خايف الحقيقة اخوانا اللي بياخدوا الشرايط وبيطلعوا يترجموها برا معلش هيعملوا الزحلي دي ايه يعني ولا سكيتنج يعني ولا ايه سبحان الله، تبقى في زحلقة على الارض من اثر الايه سبحان الله. ثم يقال للارض ردي بركاتك. اسمع بقى الكلام بتاع سيدنا الحبيب بقى. فيومئذ يأكل العصابة، العصابة زي حضر يعني مش العصابة احنا للأسف، العصابة بقيت دماغنا للحرمية مع ان عصابة المؤمنين لتقل الخير. سيدنا الرسول في بدر قال ايه؟ قال يا رب انتهلك هذه العصابة فلم تعمل، لكن المجموعة الوحشة تسمى ايه؟ طغمة. يعني من الطغمة من اللي بالهجمين او من الطعين الطرق اسمها ايه؟ طغمة. لكن المؤمنين اسمهم ايه؟ عصابة. بس انت لو طلعت بره قلت عصابة اسد بن الفرات يبقى بقى يقول لك بس ما بيربوا الكوادر هناك عندهم. المهم فيومئذ يأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم. يبقى الرمانة ده قد ايه؟ يعني لما حضراتكم كده شوف احنا كم الف كده ها ناكل جزء من الرمانة تشبعنا، يبقى الرمانة ده قد ايه؟ سبحان الله. فتشبعهم ويستظلون بقحفها، يعني نص قشرة الرمانة لو ظللتنا نقعد في ظلها يبقى قد ايه؟ قد الباسكت ده نصها. طب الرمانة قد ايه؟ قد الجمع مرتين. ها ما شاء الله البركة ترجع تاني بقى، ولا ظلم بقى ولا رشا حتى. ويبارك الله في الرسل، الرسل اللي هو الايه؟ اللبن. اللبن انت اي اكل بتاكله بتقول ايه؟ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. في اللبن تقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا منه، مفيش خيرا منه، لا خير من اللبن. بس مش راد اللبان اللي بيسقي الجاموسه ميه سخنه يعني بيغش اللبن في المنبع، عارف بتاع الضرائب اللي يقصم من المنبع، ضريبه المبيعات في المنبع، هذا بيغش اللبن في المنبع. نسال الله السلام. الله ده اللبنين دلوقتي عرفوا وسيله اهي. حتى ان اللقحه من الابل، اللقحه يعني الايه؟ الحلبه الواحده، تكفي الفئام من الناس، الفئام يعني 100 200 يشربوا الرابعه الواحده، الحلبه الواحده يبقى كم كيلو؟ ما شاء الله. واللقحه من البقر تكفي القبيله من الناس، واللقحه من الغنم تكفي الفخذ من الناس، يعني العيله انت وعيلتك وده سايبك تحلب النعجه ما شاء الله، المعزه تقضيكم ان شاء الله، البركه ترجع.